إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن شرح عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ العلامة محمد ابن صالح ابن عثيمين من الكتب الجامعة المختصرة في بيان هذا الأمر الكبير الذي خلقنا الله لأجله، وهو توحيد الله تبارك وتعالى. والشيخ رحمه الله تعالى يشرح في كتابه هذا العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة التي كتبها مختصرة ثم شرحها في هذا المصنف. وقد بيّن الشيخ رحمه الله تعالى أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وذكر رحمه الله تعالى أن هذا التقسيم إنما هو مبني على التتبع والاستقراء، واستئناسا بقول الله تبارك وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذه الآية الكريمة تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة، فقوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما توحيد الربوبية، وقوله تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته توحيد الألوهية، وقوله تعالى: هل تعلم له سميا توحيد الأسماء والصفات. وقد ادعى بعض الزائغين أن هذا التقسيم بدعة، فيرد عليهم أن هذا التقسيم إنما هو مبني على التتبع والاستقراء، واستئناسا بقول الله تبارك وتعالى كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. وأيضا فإن هذا التقسيم إنما هو من باب ما صنع العلماء رحمهم الله تعالى في مثل عد شروط الصلاة وعد أركانها وواجباتها، وعد أركان الحج وواجباته ومحظوراته وما أشبه ذلك. فهل يعد هذا من البدع؟ يقال لهم هذا، يقال للواحد منهم: ما تقول في عد أركان الصلاة وعد واجباتها وعد أركان الحج وواجباته ومحظوراته وما أشبه مما قسم العلماء رحمهم الله تعالى؟ هل تقول إن هذا من البدع؟ فإن قال إنه ليس من البدع فقل ذلك كذلك بلا فرق، فهذه وسيلة وليست بقصد، ونحن لا نتعبد الله تبارك وتعالى بذلك، يعني بالتقسيم في ذاته، ولكن هو من الحقائق الكبرى التي ينبغي أن يلتفت إليها الناس. فهذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى من باب الوسائل والتقريب وحصر الأشياء لطالب العلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يذكر الأشياء محددة أحيانا بالعدد، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم كما عند الشيخين وأصحاب السنن: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، وذكرهم. وهذا نوع أيضا من أنواع التقسيم، فهذا مما يرد به على من ادعى بدعية تقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. إذا قيل لك: كيف ترد على من قال إن تقسيم التوحيد إلى أقسامه الثلاثة بدعة؟ كيف ترد عليه؟ فتقول: ما مر إن ذلك إنما هو بالاستقراء، كما بيّن ذلك ووضحه العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان، وقد تتبع ذلك مستقرئا في آيات القرآن العظيم، فدل ذلك على ذلك بلا فارق. وأيضا بالنظر في آيات الله تبارك وتعالى التي تحدث الله رب العالمين فيها عن ربوبيته، عن الخلق والرزق والتدبير، والاستفهامات التي وردت بشأن الربوبية، ثم ما أتبع ذلك من استفهام التقرير، فإنهم لما أقروا بذلك، أقروا بربوبية الله تبارك وتعالى، وبخهم على أنهم لا يعبدون، وعلى أنهم يصرفون العبادة لغيره تبارك وتعالى، وهذا هو توحيد الألوهية. فإذا قيل لك كيف ترد على من يقول إن تقسيم التوحيد بدعة، فتقول إنما وقع هذا بالاستقراء، وإنما وقع هذا بالاستئناس بآيات القرآن العظيم، كما في قوله تعالى رب السماوات والأرض، فهذا توحيد الربوبية، رب السماوات والأرض وما بينهما توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته، هذا توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا، هذا توحيد الأسماء والصفات. وتقول أيضا إن العلماء إنما عدوا الشروط والواجبات والمحظورات والسنن والمكروهات فيما يتعلق بالعبادات وغير ذلك من التقسيم، فهل يعد هذا بدعة؟ وأيضا تقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ذكر الأشياء مقسمة في كثير من المواضع. وتقول إن لا نتعبد الله تبارك وتعالى بالتقسيم، وإنما نعبد الله تبارك وتعالى مخلصين له الدين، موحدينه في ربوبيته وألوهيته وفي أسمائه وصفاته. وتقول أيضا لمن قال إن هذا بدعة، يعني لم يقل به النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، ولم يكن من فعل السالفين، وأن ذلك إنما ابتدعه أو قال به أول من قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فتقول لا، وإنما قال ذلك قبله في القرن الرابع من العلماء الكبار ابن بطة العكبري في الإبانة، وقد وضح ذلك توضيحا وبينه تبيينا لا يلتبس، وبين أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى ربوبية وألوهية وإلى أسماء وصفات. وتقول إنه قال بذلك أيضا في القرن الرابع ابن مندة، وتقول بل قال في القرن الثاني أيضا أبو يوسف قريبا من ذلك، وأبو يوسف توفي سنة 82 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد نقل النص عنه فيما ذكره رحمه الله تعالى ابن مندة في كتاب التوحيد، فقال أخبرنا محمد ابن أبي جعفر السرخسي، وساقه بإسناده إلى أبي يوسف، وأيضا فإنه ساقه ذاكرا له عالم من علماء القرن السادس الهجري قبل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أيضا، وقد ذكر ذلك الحافظ أبو القاسم إسماعيل التيمي الأصبهاني المتوفى سنة 35 في كتابه الحجة في بيان المحجة وشرح التوحيد ومذهب أهل السنة، في بيان المحجة وفي شرح التوحيد وفي بيان مذهب أهل السنة، ولأهمية هذا النص نص أبي يوسف رحمه الله عنده خصه بفصل مستقل، فقال فصل في النهي عن طلب كيفية صفات الله عز وجل، وذكره بإسناده من طريق السرخسي أيضا، وبعضهم يسكن فيقول السرخسي من طريق السرخسي أيضا به. وأثر أبي يوسف هذا الذي رواه هذان الإمامان عظيم القدر، مشتمل على أقسام التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. قال معلقا على هذا النص، نص أبي يوسف في كتاب التوحيد، قال محققه: وقد ذكر أبو يوسف كلاما نفيسا في باب التوحيد، هو ظاهر في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، فذكر أن التوحيد لا يكون بالقياس، مبينا أن القياس لا يكون إلا إذا وجدت علة، حيث قال ألم تسمع إلى قول الله عز وجل في الآيات التي يصف بها نفسه أنه عالم قادر قوي، ولم يقل إني قادر عالم لعلة كذا أو أقدر بسبب كذا، قال: ولذلك لا يجوز القياس في التوحيد، ولا يعرف الله إلا بأسمائه، ولا يوصف إلا بالصفات. ثم ذكر أدلة ذلك، ثم قال: لم يقل الله انظر كيف أنا العالم وكيف أنا القادر، وإنما قال انظر كيف خلقت. إنما ذكر هذا النص رحمه الله، وذكره لا يحتاج لبيان، فراجعه وقد مر تجد فيه الرد على الملحدين في الربوبية وفي الأسماء والصفات، مستدلا بذلك على توحيد العبادة والطاعة لله وحده. هذه ثلاثة نصوص عن ثلاثة أئمة ماتوا جميعا قبل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الأولان من الثلاثة ماتا في القرن الرابع الهجري، والثالث وهو أبو يوسف مات في القرن الثاني الهجري، وروى أثره التيمي الأصبهاني الإمام الحافظ، وقد مات في القرن السادس قبل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذه النصوص الثلاثة مشتملة على أقسام التوحيد الثلاثة بغاية الجلاء والوضوح، وعلى مر القرون أهل السنة والجماعة متتابعون على هذا التقسيم، ليس بينهم خلاف فيه، ولا ينكر ذلك إلا مبتدع ضال منحرف. فهكذا تستطيع الرد على من يقول إن تقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات إنما هو بدعة محدثة، تستطيع أن ترد بهذه الردود المفحمة. عود إلى كلام الشيخ رحمه الله تعالى، قال في بيان أن توحيد الربوبية فطرة ولا ينكره إلا جاحد، قال: أما توحيد الربوبية فلم ينكره أحد من الناس، فكل من أقر بأن هذه الخليقة لها خالق فإنه لم ينكره إلا مكابرة. إذا أقر بأن هذه الخليقة لها خالق فإنه إذا أنكر لا ينكر إلا مكابرة، والمكابرة ما فيها فائدة ولا منها عائدة. فمثلا فرعون أنكر أن يكون هناك رب، وقال لقومه: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، ولكن هذا الإنكار إنكار باللسان، فهو جحد مع التيقن في القلب، فجحد فرعون مع تيقنه في قلبه أن الأمر على خلاف ذلك. ودليل هذا قوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فهم مستيقنون في أنفسهم أن الله تبارك وتعالى هو خالقهم، بل ومستيقنون في أنفسهم أن الله تبارك وتعالى هو المستحق للعبادة وحده، وأن النبي صادق فيما جاء به. ولكن هم يعني كفار قريش كانوا يجحدون ذلك، وكذلك الملأ من آل فرعون الذين جحدوا وكذبوا موسى عليه السلام فيما جاء به، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، جحدوا بها ظلما وعلوا مع أن أنفسهم مستيقنة بها. وقال موسى وهو يناظر فرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. لم ينكر فرعون هذا، يعني لما ذكر موسى عليه السلام له أنه يعلم أنه ما أنزل هذه الآيات التي أجراها الله على يدي موسى عليه السلام إلا رب السماوات والأرض بصائر، جعلها الله تبارك وتعالى للخلق في الأرض لإقامة الحجة عليهم ولهدايتهم إلى الحق والرشاد، لما قرر موسى عليه السلام هذا لفرعون لم ينكر، فلم ينكر فرعون هذا، فدل ذلك على أن الله جعل ذلك فطرة مغروزة في فطر الناس، وأنه لا أحد ينكر ربوبية الله عز وجل. فمن اعتقد أن لهذه الخليقة خالقا فهو مقر بتوحيد الربوبية، كل من قال إن للخلق خالقا فهذا مقر بتوحيد الربوبية. الذي ينكر بالكلية فهذا شيء على خلاف الفطرة، هؤلاء المنكرون لا يعتبرون من بني آدم ولا من ذوي الفهوم إطلاقا، الذين ينكرون أن للخلق خالقا. حكى الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم عن الدهريين الذين قالوا: نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. الذين كذبوا بالربوبية وبأن للخلق خالقا ذكرهم الله تبارك وتعالى، وهذا على خلاف ما قال الشيخ وقرر رحمه الله، ولكن يحمل كلامه على أنهم وإن كانوا قالوا ذلك فهم مستيقنون في أنفسهم أن لهم خالق وأن للكون فاطرا، فيحمل كلامه على هذا ويستأنس لذلك أنه قال ما قال في شأن فرعون والملأ معه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وأن فرعون لم يكن يأتي بما يأتي به من مثل قوله يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، وفي قوله أنا ربكم الأعلى لم يكن يأتي بمثل هذا إلا مكابرة، وهو مستيقن بوجود الله تبارك وتعالى. والدليل على ذلك أن موسى عليه السلام لما قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، لم ينكر فرعون هذا ولم يجادل فيه وإنما سلم به، فدل على أنه وإن ادعى أنه رب وإله إلا أنه كان يعلم أن للخلق خالقا. فهذا ما يمكن أن يوجه به كلام الشيخ رحمه الله تعالى في قوله إن هذا الأمر لم يكن، وأنه لا ينكر أحد ربوبية الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى حكى في القرآن العظيم عن قوم أنكروا ذلك وقالوا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. توحيد الألوهية وإرسال الرسل، توحيد الربوبية قال الشيخ لم ينكره أحد من الناس، وكل من أقر بأن هذه الخليقة لها خالق فإنه لم ينكره إلا مكابرة. توحيد الألوهية أنكره أناس أذكياء عندهم عقل، عقل إدراكي لا عقل إرشادي، ككفار قريش أنكروا توحيد الألوهية مع إقرارهم بتوحيد الربوبية إقرارا كاملا، لكن توحيد الألوهية أنكروه وجعلوا مع الله إلها آخر، والذي بعث من أجله الرسل وأنزلت من أجله الكتب هو هذا التوحيد. قال شارح الطحاوية توحيد الإلهية هو توحيد العبادة وهو توحيد الألوهية، كل هذا مترادف. توحيد الإلهية هو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له، وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس، يعني إذا عبدت الله تبارك وتعالى فلا بد أن تكون قد أتيت بتوحيد الربوبية، فأقررت بأنه الخالق وأنه الرزاق وأنه الذي يدبر الأمر فعبدته. وأما الذي يأتي بتوحيد الربوبية فليس شرطا أن يكون قد أتى بتوحيد الإلهية، فإن الكفار والمشركين كانوا يأتون بتوحيد الربوبية ويقرون لأن الله هو الخالق وهو الرزاق والذي يدبر الأمر، ومع ذلك يعبدون غيره أو يعبدون معه غيره ويشركون به. فإذا توحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس، فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزا، والعاجز لا يكون إلها. ثم قال توحيد الإلهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب، وفيه قامت المعارك بين جند الرحمن وجند الشيطان من أجل توحيد الألوهية، من أجل عبادة الله تبارك وتعالى نصبت المعارك، ومن أجله أقام الله تبارك وتعالى أمر العالم وأقام أمر العالم عليه على عبادته، وخلق الجن والإنس لذلك، ومن أجله يقيم الله تبارك وتعالى الساعة وتنصب الموازين وتتطاير الصحف، فآخذ بيمينه من أمام وآخذ بشماله من وراء ظهره، ومن أجله يصير الناس وبسببه إلى الجنة أو إلى النار، كل ذلك بسبب توحيد الإلهية، إفراد الله تبارك وتعالى بالعباد. توحيد الربوبية هو توحيد الله تبارك وتعالى في أفعاله من الخلق والرزق والتدبير، فتؤمن بأن الله تبارك وتعالى هو الخلاق، وأنه سبحانه وتعالى هو الرزاق، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الأمر، هذا توحيد الربوبية. وأما توحيد الإلهية أو الألوهية أو توحيد العبادة فهو توحيد الله بأفعال العباد، فلا تعبد إلا الله، ولا تصرف شيئا من العبادات القلبية ولا اللسانية ولا ما تعلق بالجوارح لأحد سوى الله، وإنما تخلص في عبادة الله تبارك وتعالى وحده، وهذا التوحيد هو الذي لأجله أنزل الله تبارك وتعالى الكتب وأرسل الرسل. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا هو توحيد الألوهية، عبادة الله تبارك وتعالى. فبين الله تبارك وتعالى أنه ما أرسل من رسول إلا أرسله بهذا الأمر الكبير، وهو الأمر بعبادته وحده لا شريك له. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأما توحيد الأسماء والصفات، فتوحيد الأسماء والصفات أقر به المسلمون كلهم، لكن أنكره بعض طوائف من المسلمين، يعني ممن يقرون بتوحيد الألوهية وبتوحيد الربوبية، أنكروا شيئا من توحيد الأسماء والصفات، فمنهم من عطل ومنهم من مثل ومنهم من أنكر الصفات، وبعضهم غالى في ذلك فأنكر أن يكون لله تبارك وتعالى شيء من الأسماء الحسنى كالجهمية الأول الذين كفرهم الأئمة. فإذا منهم من عطل فنفى عن الله تبارك وتعالى الصفات، ومنهم من مثل فغالى في إثبات صفات الله تبارك وتعالى حتى مثل الله بخلقه، فهؤلاء على طرفي نقيض، هؤلاء معطلة وهؤلاء مشبهة وممثلة، مؤولة ومعطلة ومشبهة وممثلة ومجسمة، وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير تعطيل ولا تأويل ومن غير تشبيه ولا تمثيل، كل ذلك في إطار قوله تعالى: ليس كمثله شيء. فيثبتون ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه من الصفات ومن الأسماء في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويثبتون معاني ذلك ويفوضون الكيفية إلى الله. فالذي يفوض هو الكيفية، وأما أهل السنة فإنهم لا يفوضون المعاني كما يدعي كثير من المنحرفين، يقولون إن أهل السنة يفوضون المعنى أيضا، يعني لا يدل اللفظ على معنى مطلقا، وإنما يقولون أمروها كما جاءت هكذا من غير أن تثبتوا لها معنى. وهذا عجيب، إنه لا يمكن أن يتصور أن يخاطبنا الله تبارك وتعالى بما لا يفهم، وأن يتعبدنا الله تبارك وتعالى في أعظم أمر وهو ما يتعلق بذاته وأسمائه وصفاته بما لا نفهمه، وأن يخاطب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما لا يفهمه ولا يعلمه. والصحابة رضوان الله عليهم عندهم السليقة اللغوية، فكانوا يفهمون معاني الكلمات والألفاظ والعبارات العربية، فلما سمعوا ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه في كتابه، وسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم ما وصف به ربه عز وجل، فهموا ذلك على قانون العربية، ونزهوا الله تبارك وتعالى عن التشبيه وعن المماثلة وعن التكسيم، ولم يؤولوا ولم يحرفوا ولم يعطلوا، وإنما أخذوا ذلك على القانون ففهموا المعنى، ولم يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ ما معنى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء؟ لم يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف تقول إن الرب تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل؟ فدل على أنهم هم أصحاب السليقة اللغوية والفطر المستقيمة النقية، فهموا ما كان هنالك من المعاني، وأنهم لم يحرفوا ولم يؤولوا ولم يشبهوا ولم يجسموا، وإنما فهموا ما سمعوا من الكتاب ومن السنة، وهذا إجماع منهم على أن ذلك إنما يؤخذ على حسب ظاهر معناه في سياقه من غير تحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل. ليس كمثله شيء، فنزه نفسه سبحانه عن المماثلة، ثم أثبت لنفسه ما أثبت من الأسماء والصفات وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنزه نفسه سبحانه وأثبت لنفسه الأسماء الحسنى والصفات المثلى. إذن الناس انقسموا في باب الأسماء والصفات إلى ثلاثة أقسام، انقسموا إلى ممثلة ومعطلة وأهل حديث وسنة. وأهل الحديث والسنة هم المثبتون على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى ما أثبته الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله من صفاته وأسمائه سبحانه. فانقسموا إلى هذه الأقسام، ثم اضطر العلماء إلى أن يقسموا التوحيد إلى هذه الأقسام الربوبية والألوهية والأسماء والصفات ليبينوا للناس من خالف في هذا التوحيد ومن وافق. ومن المعروف أن عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب هي إثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. والتحريف تغيير لفظ النص أو تغيير معناه، أن يغير اللفظ هذا تحريف في اللفظ، مثل تحريف من حرف وكلم الله موسى تكليما، فجعل المكلم الله لكي ينفوا عن الله تبارك وتعالى صفة الكلام، فحرفوا في اللفظ، جعلوا الجلالة المرفوعة هنا منصوبة وحرفوا من رفع الجلالة إلى نصبها، وكلم الله موسى تكليما، فكلم الله تبارك وتعالى موسى، هم حرفوا فنصبوا الجلالة أي لفظ الله سبحانه وتعالى، ليكون التكليم من موسى لا ليكون التكليم من موسى لا من الله تبارك وتعالى. التغيير المعنوي تغيير معنى استواء الله تبارك وتعالى على عرشه من العلو والاستقرار إلى الاستيلاء والملك. التعطيل هو إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات، إما تعطيلا كليا كتعطيل الجهمية في الأول، وإما جزئيا كتعطيل الأشعرية الذين لم يثبتوا من صفات الله إلا سبع صفات. التكييف إثبات كيفية الصفة. التمثيل إثبات مماثل للشيء، كأن يقال يد الله مثل يد الإنسان سبحانه. الفرق بينهما أن التمثيل ذكر الصفة مقيدة بمماثل، وأما التكييف فذكر الصفة غير مقيدة به. وحكم هذا جميعه أنه حرام، ومنه ما هو كفر وشرك، ومن ثم كان أهل السنة متبرئين من جميع ذلك. أهل السنة يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، يثبتون ذلك ويقولون المعنى معروف، وأما الكيف فمفوض إلى الله، فيفوضون الكيف إلى الله تبارك وتعالى. الأمة الإسلامية بأهل سنتها وأهل بدعتها كلها أمة مسلمة، ما لم تصل البدع إلى حد التكفير. إذا كانت البدعة مكفرة فإنه يخرج المبتدع حينئذ الذي كفر ببدعته يخرج من الملة، أما إذا كانت البدعة غير مكفرة فإن له عقد الإسلام، فإنه يكون من أهل القبلة ويكون مسلما لأن البدعة لم تخرجه من دين الإسلام. أما إذا كانت البدعة مكفرة فإنه لا يكون مسلما، وحينئذ لا يكون من الأمة الإسلامية. فإذا الأمة الإسلامية بأهل سنتها وأهل بدعتها كلها أمة مسلمة ما لم تصل البدع إلى حد التكفير، ويقرون بتوحيد الربوبية وبتوحيد الألوهية، لكن خاض من خاض في الأسماء والصفات خوضا عظيما، افترقوا فيه فرقا عظيمة، لذلك اضطر العلماء رحمهم الله تعالى إلى أن يكتبوا في باب الأسماء والصفات وبيانوا للناس الحق فيه ما بين مختصر ومتوسط ومطول حتى يستقر الحق في قلوب المؤمنين. ومن هذا الباب هذه الرسالة التي يقول مؤلفها: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله رب العالمين، أثنى المؤلف على ربه بما أثنى الله تبارك وتعالى به على نفسه، فإن الله تبارك وتعالى أثنى بذلك على نفسه في قوله تعالى في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين. وقال بعض أهل العلم إن الله تبارك وتعالى علم أن لن نوفيه حقه من الثناء فأثنى بنفسه على نفسه فقال الحمد لله رب العالمين. قول المصنف رحمه الله تعالى والعاقبة للمتقين. كذلك أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. فالعاقبة مؤكدة بإن إن العاقبة، وهذا يعني أن الإنسان يجب عليه أن ينتظر الفرج وأن يصبر ما دام متقيا لله عز وجل. إن العاقبة للمتقين، فلا تجزعن ولا تيأسن ولا تستعجلن. العاقبة مؤكدة بإن، فهذا يعني أن الإنسان يجب عليه أن ينتظر الفرج وأن يصبر ما دام متقيا لله عز وجل، فإن العاقبة ستكون له كما أخبر الله تعالى. فإذا قلنا ستكون له، ليس المعنى أنه يجب أن يدرك هذه العاقبة في حياته، فهذا ليس شرط، فقد تكون العاقبة له فيما يدعو إليه من حق ولو بعد مماته، وهذا كثير. ولذلك تجد بعض العلماء، بل تجد كثيرا منهم مات بالتعذيب ولم يذق حلاوة العاقبة التي أمر الله بها، لكن كان قوله من بعده موروثا، فيكون قد ذاق طعم العاقبة التي للمتقين. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ضيق عليه جدا، وحبس رحمه الله في القلعة، وكان رحمه الله تعالى يصنف في حبسه، فلما علموا أنه يفعل ذلك منعوا عنه الأوراق والأحضار والأقلام، فشق عليه جدا، حتى إنك لا يمكن أن تقول إن قلبه انفطر بسبب هذا الصنيع، فكان يكتب بالفحم على الجدران رحمة الله عليه. وقال رحمه الله إنه فتح له في ذلك الحبس ما لم يفتح به عليه في حياته، وفتح عليه كما قال من معاني القرآن، قال ما ندمت على أني ضيعت ما مضى من عمري في غيره رحمه الله تعالى. ثم إنه رحمه الله تعالى لما أدخل رحمه الله تعالى حبسه أقبل على الله تبارك وتعالى وعلى تلاوة القرآن العظيم، وكان رحمه الله تعالى يفتي في مسائل تتعلق بالطلاق وغيره، ونودي على أنه لا يتكلم أحد في هذه الأمور، وظل رحمه الله في حبسه حتى مات، فمات في حبسه رحمه الله تعالى. أوذي تلامذته إيذاء عظيما، حتى ألبس شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى ثوب امرأة، وجعل على حمار مستدبرا، وطيف به مجرسا في الطرقات رحمه الله تعالى رحمة واسعة، إلى غير ذلك مما كان. والآن لا تجد أحدا من أهل السنة إلا يقول قال شيخ الإسلام كذا، وقال العلامة ابن القيم كذا وكذا، بل أقام الله تبارك وتعالى دولة داعية لدين الله تبارك وتعالى على منهاج النبوة، وهي تستمد من علم هذين الحبرين ومن علم غيرهما من علماء الإسلام كالإمام أحمد وأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأعلى الله تبارك وتعالى الذكر ورفع القدر، وأقبل الناس على تراث هذين الإمامين وعلى تراث شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وتجد الرجل من أجل أن يحصل على أعلى الشهادات العلمية من أعلى الجامعات شأنا في معرفة السنة، يحصل على أعلى الدرجات العلمية بتحقيق جزء من فتاوى شيخ الإسلام، فيصير عالما حاصلا على درجة العالمية بتحقيقه لجزء من كتاب مجموع من علم هذا الرجل رحمة الله عليه. فليس شرطا أن تتحصل على العاقبة في حياتك، ولكن القاعدة هي أدي ما عليك ولا عليك، أدي ما عليك ولا عليك، لأن الله تبارك وتعالى لم يكلفك بالنتائج، وهذا مهم. ادعو إلى الله على بصيرة، مخلصا في دعوتك، متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم في هديه وسنة، ولا عليك من النتائج، وإن كذبك الناس كلهم لا عليك، ولكن اجتهد في أن تكون مخلصا متبعا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أنه يأتي يوم القيامة بعض الأنبياء والواحد منهم ليس معه أحد، ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، لم يطعه أحد ولم يصدقه أحد، فيأتي يوم القيامة وحده، ويأتي النبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرهيط، والنبي معلوم أنه معصوم، وأنه قدوة سلوكية، وأنه قائم بأمر الله تبارك وتعالى لا يقصر في البلاغ والأداء، وأنه يؤدي ما عليه، ومع ذلك يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، فكان ماذا؟ لا شيء، أدى ما عليه فلا عليه، والنتائج بيد الله تبارك وتعالى وحده. فالإنسان يجتهد، إن العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. العدوان هنا عدوان المكافأة، وليس بعدوان الابتداء، وإنما هو عدوان المكافأة، لأن العدوان الابتدائي ظلم، يعني أن تبتدئ الناس بالعدوان هذا ظلم، ولكن هو عدوان مكافأة بالمثل، لأن الظالم لا يفلح، والعدوان الابتدائي ظلم، لكن العدوان الذي هو ردع للظالم فهذا يكون على الظالمين، كما قال تعالى فلا عدوان إلا على الظالمين، كل ظالم نعتدي عليه بمثل ظلمه، واعتداؤنا عليه ليس من باب الظلم، بل هو من باب إزالة الظلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الشهادة الإخبار بالشيء عن علم به واعتقاد لصحته ولثبوته، ولا تعتبر الشهادة إلا إذا كانت مصحوبة بالإقرار والإذعان، وواطأ القلب عليها اللسان، فإنه سبحانه كذب المنافقين في قولهم نشهد إنك لرسول الله، مع أنهم قالوا بألسنتهم، فقال تعالى والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبوا، لأن قلوبهم لم تواطئ ألسنتهم فيما قالوه، وإن كان ما قالوه واقعا وهو أنه رسول الله، ولذلك قال تعالى والله يعلم إنك لرسوله، وهم قالوا نشهد إنك لرسول الله، ومع ذلك قال تعالى والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، في أي شيء؟ في دعوى الشهادة، لأنهم لا يعتقدون بذلك باطنا. فإذا لا تكون الشهادة شهادة معتبرة إلا إذا كانت مصحوبة بالإقرار والإذعان، وواطأ القلب عليها اللسان. ومعنى أشهد أن لا إله إلا الله أي أقر وأعترف أن لا معبود بحق إلا الله، أقر بقلبي وأعترف أن لا معبود بحق إلا الله، وأصل الشهادة من شهود الشيء أي من حضوره ورؤيته، فكأن هذا المخبر عما في قلبه الناطق بلسانه كأنه يشاهد الأمر بعينه، كأنه يشاهد الأمر بعينه، ولذلك يقول أشهد أن لا إله إلا الله، الملك الحق المبين. الملك هو جل وعلا ملك وهو مالك، ولهذا جاءت قراءتان في سورة الفاتحة ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، والقراءتان سبعيتان نسبة إلى سبع، سبعية، بعضهم يقرأها سبعية نسبة إلى السبع، هي قراءة سبعية، سبعيتان أي من القراءات السبع المشهورة صحيحتان، ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، إذا ضممت إحداهما إلى الأخرى ملك ومالك صار المعنى أنه ملك مالك، وأيهما أبلغ في الوصف، ملك أو مالك؟ إن قلت ملك يعني إذا سئلت أيهما أبلغ في الوصف، ملك أو مالك، إن قلت ملك يقال لك أخطأ، وإن قلت مالك يقال لك أخطأ، لأن المالك ملكه محدود، أنا أملك مالي وأملك التصرف فيه، لكن ليس لي سلطان الملك، فالملك سلطته عامة، وأما أنت فسلطتك محدودة، ووصف الملك الملك والسلطان. لكن قد يكون هنالك ملك بلا ملك، إذا قلت ملك أبلغ من مالك يقال لك أخطأت أيضا، لأنه ربما وجد ملك بلا ملك، يعني أنه ملك لكن ليس بمالك، فيكون ملكا ليس بمالك، مثل ملكة بريطانيا فهي ملكة من غير ملك، ليس لها نصيب من الملك. كذلك أيضا يوجد بعض الملوك يكون قاصرا ضعيفا ويدبر المملكة سواه، فهذا ملك وليس بمالك، والأول مالك وليس بملك، إذن هناك مالك وليس بملك، وهذا كثير، والله عز وجل ملك مالك، ولهذا جاءت في القراءتين ملك يوم الدين ومالك يوم الدين. من أسماء الله تعالى الملك، يعني ذا السلطة العالية العليا التي ليس فوقها سلطة وليس مثلها سلطة، سبحانه وتعالى الملك الحق الثابت الجدير بالأمر، والله تعالى ألوهيته وربوبيته حق، فهو جدير بذلك جل وعلا، وضد الحق الباطل، ودليل هذا قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وفي الآية الأخرى وأن ما يدعون من دونه الباطل. الملك الحق المبين، المبين هنا لها معنيان، المعنى الأول البين، والمعنى الثاني الذي أبان، المبين بمعنى البين والمبين أي الذي أبان، وكلاهما صحيح، فالله تعالى حق بين لا يخفى على أحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، وأيضا وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، وهو أيضا سبحانه مبين، مبين للحق كما قال تعالى في آيات كثيرة قد بينا الآيات لقوم يوقنون، فإذا مبين بمعنى بين، لأن أبان تأتي بمعنى بان، ومنه قوله أبان الصبح بمعنى بان الصبح، فلذلك جعل المصنف رحمه الله المبين تحتمل المعنيين البين والثاني المبين، قال رحمه الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.